بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيك كقرآن سورة العنكبوت آية كودافر الرجال كبا نهون داور ربو آغودا ربو فطورة نهاتاش سو درسين كنا كنا يجوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. كنا جدا آياته تم دورة برتكيسة ربين ابتلاء ديرو كقريشان نمركبت كسبب سنيف ور منافق توتا إيمان قديس ككذا كان دبته جنان أسيتي رسول صلى الله عليه وسلم دبي سنرى إسانيك تدقها موفي ورى إيمان سنرى في سبات دتبي قديس كان اللي أكا إسا أسيتي آني دبة مخني نرى قرص فرتنيف أكا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرص فرتني أبسنيف أكا ورى الزبمين لين تعذيب نكوني وأن نفهمتي أما دور الله مجراتي جدت أكا بيكانيف ayatoon asitti walitti aansitee qissaa nabiyyootaa nuuf himti. Asitti nuu haasoyti sanirra dura dursee qissaa nabiy allaahi Nuuhi ka asitti nuu dubbatame garuu waan gabaabaadha. Hadafni gabaabama sanirraa wanni guddaan nuuf argamti insha allahu ta'aalaa. Duuba akkana jedha waan seenaa Nuuhirraa wayta nuu dubbatu asitti. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه نوحين إرجين جدا دوب ربين غرطو سيساتي إرجين جدا فلبث فيه مثال كيسة نوحين كن ألف سنة أمتكم كيسة تايتا أمتكم إثان كيسة إلا 50 عاما أمت شنتم مالي جدا هاسوين أكنت اللي هاسومون نجر جدشو رجان عقدي قبردا كنويتا قلبي نما كيسة بوسا كوني وان أسيتي متججو قلبين فرات جدان ألف سنة تججو كان ترى دعوه كان وصوري بسجل إفشانتما جداني هغانا وطعين كابو جدان قلبين ما كيساتي هغانا سوچو إنسان كابو جدان واني كوني بودة جدو تلالمو كيساتي إيغا كوما جدو كان قلبين داقيت تشانتمي كيسافو لامي كوني هما قلبي تأسورة سنينتاتي سنكتي هما تأشير قدون دان دهو جدان كونيس بلاغا قرآن إرراه جدامي لكاوام أمتكم إذن كيسة تأجر شنتم مالي ويتكانا لبسا قليل شنتم جيتا ألف سنة جدي إلا 50 سنة من جديني 50 عاما جدي جيتو اللي ولمان الرما دبتاني تكفى ربي وانا كان جدي دبتي اسمته بيكا غرو بلاغا قرآن كيستي تكراري أفان عربا كيستي بلاغا رالكا وميو بكايتي تهويلا وانسا قدسوا داف القارعة ما القارعة يعني أكتي بكا قبا بكتي تكراري لا لمو قبا بكتي بربا شسو قبا وانا كتي كيستي مالي أصلي تكراري لا لمو قدري مهاجات هاسو دواني بربا شسو دوبو إتاكان أجت إيغا سنة جدي لفظي سنرى قرية براتي انفدون كوني بلاغا قرآن إرراهي جدن تكرارة سن إيسو دا أكا بلاغا قرآن أمبن toko kana wa itatahu ulamani ammas acho italala nwa hiduma rahudani sanirra arabni sana wanje tukana warakko ke sati sana je tijaran sana na kananu radabre yo jadan warakko tijaran yo sana qufahimu barbade sana tanin him tu am je turan am al khasbi je timare sana al khasbi je tijaran arabni itahasu it ويتكان دوبا آيان نما إشارة وهي كيسا قبا يعني هين إن كيسا تائسون إساني والين والآنسو ما جيتش دوبين والآنسو ما كيسا جرى والين تور جيتش جرى كان إن توحيد التوامة جرى توحيد الرام قيبلا إني دعوت قومي ليلة ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا جرى الرئيسو ملي اتأس بيات وهيتون قبني كوني واركو كيس إن هالكني بجاء تتعبات رججوت إشارة قبا إيه سنة يمو إلا 50 آمنين كوني 50 آمنين كوني كاتيكو وياتي إيكو وياتي سترججو إشارة كسيتو كيس جرا ججو وري إرى فورا نلين جرا مرتو تكرار قروا لبو ما في ججا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون دوبا لقوم سنيجة دنان إستك فرنيجة نان فأخذهم الطوفان رفرفين إسان قبجد وهم ظالمون حال إسان قلبوا في ميدان تهنين إسان قبي طوفان جتشون أفان رباتت هم قدتين مرة قرق لينجران جان يو بشان اللي تاتي يو دو اللي تاتي حتى دوتي دانقا يو دبرت اللي طوفان مجران جان أفان رباتت يو قدتي ونسونا مرة تاري جتشان طوفان ندوبا ستي بشاني بشانتو أردي إسان جرانسان هن دقوتي إسان سنياتي غافة إسان آخرة إن أفرر اتفادتي إني مغلوب فانتصر جدي إني كرتي جنان ربي انتقدي ديسي طوفانا إسان سن أسر دبرت دوبا ستي ربي ما جراري فأنجيناه نوحي سن دوبا نتي نقابا أفني وأصحاب السفينة وردوني اللي نقابا أفني سأولي وردوني أبت ججادا وجعلناها سفينة سن تاسفن آية ملتو تاسفن للعالمين ورجر هنداف ججا عالم هنداف نام هنداف وهنداف ملكة تاسفن ججادا ملكة تاتي لمن هندي سي أرقي بيكيب هنا أمت نوحي كنا تقه ججا أمني هندي سفينان ثم اللتوته إرى علمان كدبة أوائل أمتك أنا إسي أرجي رجان أوائل أمتا حتى نبي محمد حتى زمن نبي محمد إتو أتلقب دي أكسمت خجيرتو إتلقب أرجي رجان أكما سن ورغرين نما سنر أسدبر سنين هاق دولة عثمانيوتا تتو نجرتيان إسين سن زمن سانو كان تلجين بجيري بيقر دانقام اللي رتبو كرا طرف تركي تي في اما اراكي نرتي والله بانكانا اكاور تاريخ هاجر ردي سلجتو رقرق اللي جانبوت اما انتان حالي ينوري علماني اسانو ويتراتو بطن مرتو ربي ملكاتا تاسيب نجدل العالمين كون اقهيتو اقرقيتي دي تبيكي كون جان ارقيتو اقه جان ارقيتي قرص ارافو داتي اقاسي تي ملكاتا تاسيب نجد دوبوان نبي الله نوه الرهقان من ودبته هذا كان كيستي ما لري رسولا صلى الله عليه وسلم أتي أمان تنا أمتما هقا مجراتا جرتوكنا سفتا كنو نبي الله إنه أمت هقان دعوة كيستة ريوي تجدني رسول صلى الله عليه وسلم يعني نبوهرا جتوكناتي بوهرا صلى الله عليه وسلم أكو مثلا أما سأتي داعي لين سفتو سنبربا جسوك أمرينك هقا amata hagam umr dawa dan labatu dan deta amata soddo ma fortano amata dibba labatu ni dan deta indan de tumrin geto cinga amanta naramni da fa amata dibba yo kala fa ka ujun dan dahu namar bin sala fe seota te male wan kana tahe atin hagana ke tatti mal da dabdare war amata dibba sagal ni fi shanta ma dawa ke sada ba te wala ge kana wal in kana ni haga ummata muhammad ittina manin kuni marti waan nama mara sabbar siisu waan namni marti kanarraa gorsa fudhate akkaataa inni itti waame kan ummata kiyya kana halkan illee waame jedha guyyaa illee waame jedha qaqqabadhe illee waame jedha wal fuudhe illee waame jedha kuni marti usluuba isarraa baratanii jechuun illee wanni gorsa irraa fudhan duuba booddee warra badiidhaa hoo maal taatere badima taate xuufaanatu isaan nyaate hatta ilmi isaallee keessaa najaan ba'ane kanaaf jecha wanni tahuu barbaachisu ati karama rabbii qabattee jiraatu barbaachisa jecha kanarraa wayita kana nuu himu ammas nabiyallaahi ibraahim irraa nuuf hima abulambiyaa abba ambiyoota wa ibraahima jechuun kun takka wadkur ibraahima jecha akka kitaabni keenna jedhu kana dubbadhumee ibraahimiinillee seenaa nabiyallaahi ibraahim ummata kee kanaaf haasee jecha تكا أرسلنا مثلا سنرت التفامي ولقد أرسلنا نوحا نوحي نرجيني وإبراهيم إبراهيمين اللي إرجيني جيشا تكا أنجينا مكانا تديبي أكاسانو كان فأنجيناه نوحي نجابا أفني وإبراهيم إبراهيمين اللي نجابا أفني جيشو دا كن سدينو صحيح مجانا لماني بارك الله فيكم وإبراهيم إذ قال لقومه إبراهيمين اللي ميدبدوه من أمتك كان أغياء إرجما كيلنا تو تيسات غافا نجلسان نعبد الله قبر ما حقاسا قبر واتقوه وسصدادا isa gabbara isuma qofa gabbara kabiraka gabbarin sa gagora tunjiru isuma qofa sodada bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wanin dalaga isininjede dalagu fi wanin rado gama isininjede rado gamun isuma sodada jadan dalikum khairul lakum santu isinif jalada irra jalan sanu majacha rabu magabbaru sani kabira jala wahitunjiru in kuntum ta'lamun yo kabaitan tatan yo namo abe kutatan yo be kum sarabbin kai sini ken nutate rabbin gabbaru wan jalun jirtu isa sodatu wan jalun jirtu wan bira ka gabbar tan kana di sarabu makofa gabbara jadan انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا انتبهوا انما تعبدون وان تنغبرتن جنان وان ربي اجت تنغبرتن كون اولا عقيده توحيد لفكاي في غبر من رب ما قفا في صدا كصدا تن لي ربي كغبرن لي ربي جتو هيمس يوك بيتنت سن الروان سان غبرن كان هو مال جدان انما تعبدون من دون الله ونسين غبرتن جتو ونسين غبرتن كون من دون الله ربي اجت تنغبرتن كون اوثانا sabota jadan asnama jadan homa isin ofif kan dagarra dol kitani kan biye raqamishtani kan mukarra dol kitani gabbartani male warabbin gabbara jacha isabu semiti jacha aw sanan jachun kuni maful bihi dajan tabuduna kanaf maful bihi aw sananin wa takhluquna ifkan jachun kuni tabuduna makan ratti attafami amma lewanni isin dalaydan wan isin gabbar tarabbi ajjitti awsana tabatu magabbartani wa takhluquna ammasni umtanille ifkan kijiba umtanjecha akana jechun wa takhluquna jechun ay taquluna nijettan ifkan jechun ay kadiban kijiba jettan mali fi tasmiyatiha aliha isin tuni aliha jechu kana kesetti kijiba jettan gabbaraminsa haqa godatti jechu kana kijiba jettan شفاعاتك هو وقاما قدما نودابا تيجتا كان كيجيبا جتا جيجو وتخلقونا إفكا أكن وتقاري جلان إرابا في أتفيسي كيسد اللي كان كتابا واحد دو جلا إفكا ننكون أما اللي مفعول بهما كن اللي تخلقونا مكاناف مفعول به وتخلقونا كن فيه لفائلة أو تيري فائلة إفكا نين مفعول تخلقونا كناتي مفعول إساتي إن الذين تعبدون من دون الله إسان والرب أجبت إسن قبر تنسون لا يملكون لكم رزقا إسني فنهان أورفة وان إسن سور الرزق وهي إسني فنهان أورفة هيري إسن ياتش سوهين قبا فابتقوا عند الله الرزق قبر مهقاسا برا بربادا رزق بك رزق را بربادا بك وان سورة برا بربادا رب ما ربي سنبرا بربادا جيجا kadura ke setti rizqan jede nakira gode kalamma taatti arrizqa jechun kuni ho mali waytajadan kadura san ke setti tike sujira mali bihinan dur fatan jenne mire wanni sir rabbi achitti gabbartan sun ho marizqi jedam wahitun han dur fatan jecha kana ke setti tufatu tuke sejeda jecha ho mar kan gaba jecha wan rizqi wahitu kharizqi bira barbadane nure gabbarama hataati arrizqa jechun jami' arrizqi barbadani rizqi hire irraman barbadan hunde songira barbada inni dure sani qaba kennan kenna isa irra qabenna isa irra durumma isa irra homan irriftu kakada tani isa karadda jechadu wa'buduhu rabbu masan gabbara amalle washkuru lahu galata isaf galcha rabbi sani ilayhi turja'una garam isaati tide pamtani sinin kun gabbarin sille kama isaati sumako fa gabbara kagalatoon fatanille isuma isuma qofa galatoon fadda kagara isaatittille deebi'an isuma qofa gara isaatitti deebitani isa sodaan dayo achi deebitan waan arra dalaydan kana gaafatamtani takka azaaba takka jannata argattani jechuu akka dalagaan teessan isin gootetti waita kana kunilleen sodaachisaadha jecha wain tukadibu yoo diddanii ka kijibsiiftan taate isin warri qureeshii kun jechuudha jedhan kun amma fursaa argannaan akka waan rasuulli ummata qureeshii kanatti haasawaniif jechuun rabbiin ummata qureeshii kanarraa haasawa ga amma fursaa walitti qabsiisanii wanni haasawamaa jiru maali waan nabiyallaahi ibraahimiif nuuh kana akka ummanni kun gorsa irraa fudhatuufi akka ummanni irraa gorsa fudhatuuf waan ibraahim hagana haasawe kana jennaan وإن تكذبوا يوكذب سيبتن فقد كذب أمم من قبلكم ورسن دراتو هدوما كذب سيججتودا كوني أمتموها المدبانا ججو تجرا تقالك سنيمتي دبي نبي الله إبراهيم تركاكبا يوت الدنين كذب سيبتن اللي ري كيس دورة دبر نبي الله نوفاه سم دورة دبر فقد كذب أمم من قبلكم توتي ورسن دورة ورق نوفاه نبي ثاني كجيب سيساني ثم دبرني واني سننجر انقابو غرو واني سنتقيسو قفا سنتقيسو جاچا نبي الله إبراهيم مجنن جاچا غابسا وما على الرسول إلا البلاغ المبين إرقما إردت واني تهتك كلين انجرو إلا البلاغ المبين اتقيسو إفابها مالي واني سنتقيسو لقيتن أبطون سنن رجر جاچا أولم يرو هن أرقنيس إلا ور ربيت كفرانكون ستكون يوم سود ذني ستك فرانكون إن أرجنه كيف يبدي الله الخلق أكت ربين أمة نجلك أبي ومكان أرجنه ثم يعيده إذا أكت ربين اتدي بسوسان اللين أرجنه أرجن جت جرّا غرفة مولا بملة مالي في دقيت أنا كيس ديمني والربين سمي الربوسة دقيت أنا كيس سامعرسة wanni sun deeme bakka gahee nyaatame goggogee dhabame eegasanii roobaan lafaa ka'ee deebi'ee jedhu namni kana argu kanarraa silaa malkata wahii fudhatuu qaba akkuma kunu dura argamee eegasanii rabbiin isa goggoysee dhabamsiisee kuxaama isa taasisee caccaba huruuraa isa taasisee eegasanii rooba itti roobsee ammallee lammata deebisu namni kana argu jalqabaa fi deebisaa kanallee arguu ima danda'a jecha ملتو كان الرأي وفرة تيجا إن ذلك على الله يسير أكذ لقو رب رتلافة رجل أي الخلق والإعادة نافة دراء أمور لين سر رتلافة ديبسو لين سر رتلافة ديبسو في جلق ابن رب رت والمقيتة وأول دبر انقبو جيجو وأول دبر انقبو مالي فولين دبر رب مرانو يوان تقو تهجيجو فرمال جدان كن تهجداني فيكون إما تهوان نسون ega dubbin kan kasta hutate wanne rabbi birati addan jirun jiru yettoda dandeti rabbi kenna wa hundahu oli kul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalqa jadi ya irgama kenna siru fil ardi dacci ke sade ma jadi in kame ke sade mani halalani dacci ke sade mani halalani ke sade ma tilala jadi in dacci tana ke فانظروا لالا كيف بدأ الخلق أكت ربين أوما جلق بميلالا وان سميل لميلالا دجيتنا لميلالا لقى الليلالا قار الليلالا مخ الليلالا أقال الليلالا تقول ما متوان لالا قانم ندجي كيسا ديم ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إيقاسي ربين أرقم سيسا أما اللي أرقمين سبيرو ترقم سيسا دافة درال لي اسمات أومي اسمت اوما جل قبئ اومي ايغسن اللي اوما برو اوما ان الله على كل شيء قدير ربي وهن دردت دندها دا اكوما جل قبون اسرت لا فادا اكوما بدئن اسرت لا فادا اما سديبس اولا اسرت لا فادا دندتي سا كيستي مرتنو والمكتا ايجا ايغ دندتي سا كيستي مرتنو والكتا تاتي وانا الدانجر انجو ثم الله يحيي الناس بعد موتهم الحياة الثانية للبعث والحساب ما رأينا نمتجي إيغا واندتشي كيس تجيرو كان الرأيوك أربو تاتي أكا اتقافة دراني أرغم تيفامي إيغا ساني قو قويت أبامي إيغا ساني ربين قو قويت دمدوت سانكتي لا روبي جراتشي سي كاسي أما اللي بريدو مسان دي بسي في جيرو كان الرأيوك ورسفورة تي نمنكن اللين أسر أكا ما جيرو كان الرأيوك أسر ربي نسأل بمسيسي قافة آخرة قيامان قيتي إيغساني أما اللي ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أرقمين سبنا إسان أرقم سيسي إتشادا أمتك إسان كاسوران إسان كاسوران كم مرتين سر تلافا إتشا ربي رد سبحانه وتعالى دوبا ويتكاسي سمالتو أرقمري إيغا كاسي كافين إيغا أرقمي شوف أما ترتيب نبي الله إبراهيم اتحاسياني جروي تدورا عقيدة صحيحة اتهمي شركي الرفقات دا قبرين سربو مكوفا قبرا ما يسا قبرا جدين ايغا ساني دعاني ايغا جدعاني كافمون هنجرا دوين سليها فانقابو كافمين سليها فانقابو جدتو اللي هميف إيه كاف من يهو مال تو أرجع مجنان يعذب من يشاء ويرحم من يشاء دنا أنا وأن دلقيت أنا أرجعت تو أرجع مجت يوكا دبي ويتسن يعذب من يشاء ربي نجوب يجت ودبا فدي أكبدي إساتين إسقوب أكبدي إساتين إسقوب ويرحم من يشاء أبدا فدي في ربي الرحمة قدا أكد لقى إساتين ربي رحمة إساء قدا وإليه تقلبون قرم إساتي تدي فمتنجت ويتنين كن أي إليه ترجعون يوم القيامة قرم إساتي دي بفمتنين تويا تمتني حساب أمتني سنبودا غرا دلغان تيسن إسن أوفت ديم تنجت غرا دلغان تيسن إسن أوفت أكرا ديم تنفريق في الجنة وفريق في السعير وما أنتم بمعجزين في الأرض إسنين كن كدد أبسيبتني انتاني دكيتنا كيست ولا في السماء سمي كيست اللي كدد أبسيبتني ربي نهر كاباتا انتاني إسنين أكت بديد لغوكنا كهوما فتح حاسوكنا كهوما فتح دلغوكنا كأكوما فتح تنما ميدوكنا كججبني لا فانياتوكنا دتبه إسن إيه إسن إتن فكاتنا إسن دد أبسيبتني تيمتي دكي كيست اللي سمي كيست اللي ججا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما لي في ربي وني سنديسم لا يملي للظالم ظالم افني يدتجت ما في سنديسه وما لكم من دون الله اسني في ثاني ربي اجتي من ولي ولا نصير انا انت كل كشنت انا سني في ثاني ولا نصير ثم ثاني سني ثم سي دافن في سن قبل حركه كاني سن فود لن ثاني يجي انجو دافن سن قبل تكم من كفور باس انجو يجو دافسن أكثتي بك ثم سنرجعتني يا رب ما نسيني ثم سملي يا رب ما نسيم با سملي كعذاب جلاء سيم با سنجرو أرض وما دلقة جت جواني سيم با سدلقة متهسني دلقة متهسني دلقة متهسني تي جت بعد أجا وأنا ربي الدنيا تناكثتي وليقد ده ما نونجرو فيله أكو مكان هند بينوف أكى ور أما دورة اتدبري غوردان سلانم نسودات ومرتي أكى اتدبري أكى أسير رادابة مي أكرم نرجوف ربين سنريهم آياتنا في الآفاق جدا ملكتك إن أمتك نهون دني قرسيفنا جدا موقع مركيسات إسان قرسيفنا جدا دكي تنكيسة ديميو جدا وهون دار جدا مساء إساني كيسات اللي إسان قرسيفنا خوني مرتك إسان غرفماني سلاغر كينا ديبي أنيفي غرفما غرفما غرفما ثم سنرغتني جدا جدا دبين والذين كفروا بآيات الله ولقائه إسانوان آية ربيتي في كنمتي ربي سن اللي اتكفرني ددن رقوم سود دني أولئك يأسوا من رحمتي والركسيس الرحمة كي يرى قراك تتنجل ربين ما جرى لا تيأسوا من رحمة الله رحمة ربي يرى قراك تتنجل والركفر دون الله إن كانوا جد نبيين لن تقامتي فالفلا جد القرآن اللين تقامتي اللين فالفالة كنا ساتر الأولين جدين أولئك يأسوا من رحمتي أي رحمتك يرى قراك تتنجل وأولئك لهم عذاب أليم والركسيس العذاب قال لا لسا تهيتوا إساني في جيلة جدا مالي في إيقا رحمة ربي رأسان قراك تتن ربي اللي ورحمة إساني قدو في قبر إسانو قرحمة إساني قراك تتن اتهجموا أبنجل رحمة إساني دوبو إتخانا مرى النبي الله إبراهيم إسان صدات جسو مالين دي بسي أمانسون أمان نبي الله إبراهيم ثم لين ديبسان فما كان جواب قومه ديبسان توت نبي الله إبراهيم سن انتان إلا أن قالوا جتشو مالي اقتلوه أو حرقوه ديبسان ثاني كانته اقتلوه أجيسا إذا كان أو حرقوه تكا إسابوبا جتشو قفته ديبسان ثاني هكا مالي سببني آلهة إساني تكي حرقوا مال جنن قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إساقوا باتي آلهة استنفتم ساجن إن كنتم فائلين يو كواد لين جتن تاتي كان أفرات أبمسيسو مالي مال انجيرو يو كواد لين لبو سات أبمسيسو مالي أمهن تمنهن هينام كوني وانفايا دوميتي لبو نسات أبمو برباتش سيحة أكس إلا إسان جنن اتكياد إساني دي دو ربين ابتدت دربان كامان تنا آية نسيت راجع بابته أكيد ابتدت درباني سان جنان كلنا يا نار كوني بردنا وسلامنا على إبراهيم ربين جدين أكيد وأنا كف جدين سان فانجاه الله من النار جت ماني تأكيد دوبا اتدربان كاهي ايه اتدرباني جدان ابد سني سنقبني فانجاه الله من النار ابد سنر نبي الله ابراهيم سر ربين هفول كججو ربين الراباس ابد سنو ما سنقوني إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إبدا كثيث تدربمي إبدا كثيثا كيسا بهو سنكيسة لآيات ملكته الدجر جيتا لقوم يؤمنون ور إيمان دقاء منانيس ور نمانين سلاة نالي تكا فالفال جيتو ما تقرأ قلشا تكا هما براجة روان جرون دابو كنالي فالفال مان كيسا بي جيتو نساني اللي مدن دام warri amani ho warri amani haqiqa rabbi malewan akkana maqlu in dalagun danda hujjatu ambe bu isan tu fayyadata yechu malkata liqaumi yu'minuna wa rabbi injaruf kana isan tu irra fayyadata yechu ambasanir duba nabiy allah ibrahim atike sani bahe atike sa bahe jannan oin jallise mal jallisan ma manuma dubin jabate وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا أجيك إسائيك بيك نجرى إياك نس وقال جردوب سنبوتا إيك ربي النجائي سباسي بدسان كيسا به إنما اتخذتم إسنينكم كتلفة من دون الله ربي أجيك أوثانا أي أسناما تابتم تلفتني أوثانا جيكم كن اللي مفعول به دا مفعول أولاتي جدان اتخذان كوني مفعول لمن السبا إني مفعول دراتي مفعول لمتا من دون الله ججو خانتو اتقاجيل تجان من دون الله خانتو اتقاجيل تجان مفعول لمتا تت أكمت إنما اتخذتم كتول فتن ججادا إنما كوني كافة ومكفوفة جانيني وان اتبو دا خانت اندالي نجو كيراباتي توكيد مكو فدالي دي معنى كو فدالي جيشا إنما اتخذتم من دون الله ربي أجتكي تلفتن أوثانا أوثانا تلفتن مال تلفتن أوثانا معبودا من دون الله جتا قبر ما ربي أجتكي ربي أجتكي قبر ما قرأتن أوثانا جتا من دون الله كانت اتكي جلتكا إساتو معبودا من دون الله قبر ما ربي أجتكي جتا كانتو مفعول لما تابيان مودة بينكم جتون مفعول لأجله رجانكم انتبهوا إرامني ججب بكتنتي أكما جدنا كان ماله يودين تأذاسيكو لأيكا ثاني كتابان كيسات مودة بينكم جدون مفعول لأجله جان مفعول لأجله ما الجدون إسنينكم ربي أجدت ونسنكم التواتك هنجرني أصنام ما ربي أجدت كبرا ما قلتني ونسن كبرا ما قلتن هم أفيف تلشتني أفيف قمشتني أفيف walitti qabdan taabota gabbarama godhatanii waa gabbarama dhugaatii miti jedhaan wanni isin godhataniif hoo maali akka waan jechuun as jiru mawaddata beynikum jaalaluma jidduu teessaniiti fil hayaati duniyaa haga jiruu duniyaa tana keessa jirtan jaalaluma jidduu teessaniitiif jechuun ey litatawaadduu beynakum akka wal jaalataniif watatawaasaluu akka walitti qabamtaniif fi liqaa'in alaa cibaadatihaa ibaadaa isii irratti akka walitti qabamtaniif نمنيره يو اجتتي والغه امات الرايو والغه امات تمرا لما مرا سديو بكتنتي والغه اجتتي قلي اجتتي نياتي اجتتي كان جدي اجتتي توسلت هي وام مرجه دي اكو ماما وري شركينا بكا غبران كان امات انا امات لما انت كاجي ان اتدي بي ان كان اجتتي والغه تني توما جالل مهغ اجتتي دنيا تنكيستي والجالتني والانجرا تني تي وني شن كان غد تني فيجو ما ودت بينكم جون ما هو لاجل هي لجن guyya qiyaama ho jaalalti sunachi dabarti jaalalti achin dabartu ka jaalalti akhillaa haguma sirraati male achin dabartu summa yawmal qiyaamati yakfuru ba'dukum ba'dan yakfuru ba'dukum bi ba'din yakfuru ba'dukum jechun garin keesani waqata garin waqata ay yatabarra'u alqadatu min alatba' yakfuru ba'dukum jechun اي يتبرأ قادتكم جتشو متوتين كيستهم كل قلايان ببعض جتشون اي من بعض اي من الاتباع والرئيسان هردفتان الرناك القلايان ويلعن بعضكم اي ويلعن اتباعكم اتباني والرجال ديمكن سن ابارا بعضا اي القادتا والرمتوتي سن اباراني جتشا دوبا والرسلاء الرا نتعسني تولجريكون غابتن سان الراقل كلايا ولين بينو نتسنين بينو جليت الراقل كلايا ما كانوا إيانا يعبدون كانوا قبرا هنتاني جديتو في الرواكتا ورّي الران تنسان جل ديمي أجبتك علي أجبت ديمي كوبي باختي لخ ديمي جدي خوني هو خوني قاف تنسان أباركا ما ليه قدران النفدتي ربين اللي والنبي داي ربيتين اللي والنبي شيطان اللي والنبي دندان اللي اتي والنبي خراسان اتي دلدلي دنيا وفي أجبت في تتي جدي الرهما إذا أقول أودا بي مال بتاني ري أبار سمع تاني جدي كوني وان سينهر كفنياتني تقبني مي ربي رتن ارنا مهارا كبو مالي وما واكم النار بودن كيسن غلطي تيسن ابيد دجنان نبي الله ابراهيم دوبا اكتي والواكتني بود بودن تيسن ابيد دكر رسيتي ويتاتي جيتن كان غمدني ولينياتني ولينويدني مودته بينكم في الحياه الدنيا جال لجدو تيسني سني ته كانن سهينا جنان غا قيامه دبين سنتي غرغلا وما لكم من ناصرين ثم سنت كل ذني بنتان ثم سمتكون ارغ تربي براجه دوبا داوا ايساي غچي بهلي كنوتي تتفوفو يو ابيدي اچكيسا اسغوبو دبي نبي الله ابراهيم نغان اچكيسا بهو ارغو فامن له لوط لوط ستي امني جدا نبي الله لوط انكون نبي الله ابراهيم اتي امن انتو قوم سيجتو ما ليه كوني امان تنا خوارق العادة واني جدان واني آداء وانجيرو مربا اللي سيجلو نمني بدات دربميش لا قبميش إليتها كيستو ابدا كانت ولدتك ابا مكانا قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم بنيانا جارا في اكت اتدربا كجرا ابدا غنقه كربنا كت وصفيكانا كيسا نمنهم بيان وانفقاتو متي ابراهيم كان كيسا بهي جنان نبي الله لوط اتيامني جان نبي الله لوط ينكو آنا مساتي المابيرات يجو اللي نجرا مرتو نمن إساتي آمن إساتو قوشا جان نبي الله إبراهيم عليه السلام إسافي والرئيسة هذا منا سار راقو فجرا جارا كان الأمام مليك ورطاركاه مدي هذا بيا باب السنجيرو بيجي سقفتتوني بيجو ماما للي رتي ديما جيرو تماما جد مموسي لفنو كوفا جرانين كان تم للي رتي ديما جيرو كان وري إبدتي سقفتون دوبا لوطي ابن بيدر ربا يتامني في سارا ور عيسى كجل جرو قفته يتامني جان لوطي ستين امني وقال نجد ادوب نبي الله ابراهيم كن اني مهاجر الى ربي ان كن امانتنا غدانا رجا ان غدانا اندي ما جاء سر الى ربي غير ربي كي يجي تجر ربي ان كي غدانا نجد تي غدانا جاء نبي وما بوان انجيرو هذا سلا نمني واموامي ابا في الله هذا سلا نمني واموامي بيلي هذا نمني سلا اتئي اتئي ددبي اما انت ندبين بك بدت ندربو جيت ابدك سالي به اتئي وما بوان انجيرو ايه بوان كنجرا نتاتي كيسا دي ما جاكا كيسا دي ما ربين كيسا دي منا هيا ما جاكا تجرا جاني غرا ربين كي يدي من انجر اتي كيسا دي ما اسان كيسا يو دي ملي همان تهو ربين كمي بدانا باس اساني ابدا كيسا يو ربي النبا في دنيا تنرت نركز بيتي يقدي سي ديمو في رحمك يكيسا ديمو في اللي ربي كي نركز جريتهم في الراكيسا قدانيا دنيا تنرت اول نمني ربي في جيش دين في تين قداني نبي الله ابراهيم عليه السلام يقسان الوت اللي من نتي متنسا امتك ينا رأينا جارة جيتان اكسير ورسير عدتي أمت محمد را نمن ورأ فيتي ولين قداني أولي نما قداني عثمان بن عفان يجو تجرى قبر تاريخ هاي متي عثمان بن عفان نور خلطي هجرة الأولى غرها بشاتي وران قداني جان أمت محمد را مرتو نبي الله إبراهيم أول ورأ هجرة بهيتي دين فيتي ورأ دي سيتي بك إرى هجرة بهان إيسا غرامي جتا آيان نمان تنتي وانسينا كي تنجرو واني علماني تاريخ هاي من بيجي الراغو داني كوفا بابل تجرمتو نينوى تكا تجرعني غر اتقو داني امو اول حران قباتي اتشرى فلسطين جان باكي اني قباتي كيسة تائي نبي الله ابراهيم ايقساني دوبا اني مهاجرون الى ربي ان ينكوني قدانا لأي اتشارى غر ربي كياتي انه هو العزيز الحكيم اني ججبت هما سننجفني الحكيم اوغيسة واهندا باكملتو فاهو ساني ani garuma isaatitti godaana isumatu mala naadha hullee beekaecha duba rabbiin asitti waa shaniin jazaa deebi'eef jedhan inni rabbiif jecha biyya san gaddhiifsee deemnaan wawahabnaa lahu ishaaqa wa yaaquub duuba nuti isaaf kennina jedha rabbiin waita inni fira ufiisan keessaa bahu sinniin isaa nama guddaa jedhan waita kana amata torbaatamii shan jechuufaatu haasama akka warra taarikaatitti warri gariinsanii oluyyuu jedha sinni hagana ga'u kan amaanguddummaa kanaan keessaa bahe ijoolleelleen qabu ismaa'iiliin boodan arganne ووهبنا له إسحاق ويعقوب إسحاق إن ساكن نجا دوب إن ربي فجتا بيسان كيسا بهي جنان إسحاق إن كن نيف جلا قبات إن هم بفنو أبشر جنان إسحاق إن كن نيف ويعقوب يعقوبين ويعقوبين لك اني نرجع يعقوبين كوني علم الماتي ومن وراء إسحاق يعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب سنبوت إسا كن نجتش أما أكا سياق وفنوتي مالي أكا زيتون صريحا قبو آيات براك إساتي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا بك برادت ويتم إسان إسان الرافقات ويتم إسان ديس الراديم وهبنا له إساف كن نجتش أنا دوبا إلمان إذا كن نكون إلمان إلمان اللي هن أرجع تجت ربي إذا جمع شيء سونكوني إيه إني ربي في تجارة ثانية رافعاتي ديم ربي إن هم بفنى إلمان كنا كن نس وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب هرت إذا كيست النبي يوم الله تاسف نت كتاب الله هرت إذا كيست تاسف نجرا كتاب هرت إذا كيست تاسف يجونكوني ulamaani ka jedhan nabiyyummaan eega nabiyyillaahi ibraahiimii argamte hundi horteme isaa keessatti argamte jaan horteme nabiyyillaahi ibraahiimii jaan ambiyoonni san booda argame marti kitaabni asit dubbatame kun illee eijinsul kitaab akkumaaliin itti qajeelchitu kana tawraatii fi injiili zabuurii furqaan illeen خورت ما إذا كيسان كنمجت ناف كنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كون ورم بني إسرائيل المان ما يعقوب كيسان أرجمي كنبي محمد صلى الله عليه وسلم قرا إسماعيل ابن إبراهيم قرا سنين أرجمي كتابا أفرام بكمان كمرتي خورت ما إذا كيسان أرجمي جت جودا كان مر ربي فضلي هذا نجوي صار كني إن سدف هذا وآتيناه أجره في الدنيا من دا إساء أمس دنيا متنا كيسة توان سلا نمن دنيا كيسة اتتلتي جراتوك أبو اتبال إفنا إسا جرات شفنا يجا دنيا ما كيسة تو أجري إسا إسا بكنين هاسوين إساء أمبهون دا كيسة تهافيت قاقدان إسلاما كافر ور أمنتي أدادا يهودا فنصارا لين كين نجتة إسا جالت تكون مرتي أجري ربين دنيا كيسة إسا بكنين ذكري ربين هاسو إساء أمبكيسة تهم بسيان akkuma san ilmaan illee ilmaan nabiyyoota walitti dhaabattee taate isaaf kenneet rasuuli sallallahu alayhi wasallam hadiisa keessatti ka himan alkariim ibnulkariim ibnulkariim ibnulkariim yuusuf ibnu yaaquub ibnu ishaaq ibnu ibraahim jedhan rasuuli sallallahu alayhi wasallam yuusuf nabiyyiidha abbaan isaa yaaquub nabiyyiidha akaakayyuun ishaaq illee nabiyyiidha ishaaq ka ibraahimi akkuma san ismaa'iil illee karaa kaaniin akkasanii kana mara rabbiin walitti qabeef wa innahu fi laakhirati la min assaalihiin innaaf raffaada ammas nabiyallaahi ibraahimiin kun aakhiratti illee warra gaggaarii rabbiin gaggaarii jedhe isaan fide sanirraahi jedha كنمرتي إن ربي بولي جنان وان سلانا من الرتي أفسون دن دين هون در رتي أفسي جنان دعوة ربي تين دابتي جنان ربي جزاء إساء الدنيا في آخرة اللي قال كيف جتا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولوط إذ قال لقومه لوط إن اللي ميد بدو جنا تكا وارسلنا لوط اللوط إن اللي إرقيني جاكم خدراسا أطفيني إذ قال لقومه توتيسات غاف جريتا لوتين كن اسم ولين أجر راقوداني غاف بيسان راقودان النمني قوداني نوم سديجة علماني تاريخة ويتدبة نبي الله إبراهيم لوتيه والرئيسة سارة رجان أذ خانتو قوداني غرف الاسطين خانت تغالي إسان أجر تغالي جنان إغساني لوت اللين غند براقوبة غند ما إسموك غاداقوبة ججارة قرية كزوم جرانين سدوم الله سزوم الله مجرمتي أشكو بته إن الله نبي يمران دو بعكرة توتيسات تيسال لي إرجينة لوت إن إرجينة إذ قال لقومه ويتين توتيسات إنجلسان إنكم لا تأتون الفاحشة إسنين كنوان فكتا كان دلعي جني جتة فكتا إنسان دلعان كون إيرت إيرت تهجمورا دوبرتير إسنات إيرت إيرت تهجمتي زمان إنسان إنسان كيساتي وان تكا إنسان دور الله نم ندلعين ما سبقكم بها من أحد كتكون نماتو إسندورة دبرين دلقين من العالمين إتشان والربين ومثان الرا وهن دربين ومثان الرا كتك آوان أكنا إسندورة نمن دلقين دلقين وان أكنا فكتوكان الرا رابط أجدين ومتسا سنتي يدوبا لوتين كن أئنكم لتأتون الرجال إسنين كن سلا إيرت هجمتني إيرت رفتني وان سلا نمن دبرتت الأقوف دبرتت إفتني إيرت رفتني وتقطعون السبيل إسنين كنما اللي كراكتني جنان جركن كرا دي منا مروقي تيان يوكي سمان كرا تندبرت همنان قبني وان كان اتدلغن نما ديرات فحشا اتدلغن لواتي كان هن جراتن كان هن تمان كان هن تكيسن استهزاء قدني كوفني كرا نما دبرتو روغني حتى ور دلدالا كرا تندبرو دردبجان خناف وتقطعون السبيل خرال لين كتني جنان وتأتون في ناديكم المنكر أما اللهن تفتني جتون هند ليدني في ناديكم والقه كيسان كيستي المنكر وان جبما هقنا جبما سهيكنا ليدني نادي جتون أي مجالسكم الخاصة بك والقهي اتي والقيت سن جتون اسن كفتك اتي والقيت بك مجالس خاصة كيسان كيستي المنكر جتون كوني واني كتابا تفسير الرهاته وتقول امامك قل لا هتوبا فتنيت قل لا تعنجتون لاني هاسواما اقان ماتي بدي والديرتي دلقو خناولين حياء الابنين كيسو مكان كيستي هفورا نمر رابهو كان اللي اسي اكاو انو حره ودال حره كانت تقل ايسانيت ولي قول فنجتو مراتو جرا واني سلاحا سمتقول امامت واني كتابا تاريك اساني الرهاته واسد آية كان الرتي وتأتون في ناديكم المنكر جريتم اللي قمسي آيان نعم بك والقيا كيسان خكاسي كانت واربين جب وارب برت اللي جبما كانما برت اللي جبما نما قليك أبو برت اللي جبما لا دلي داني جتا قرآن يقول مات اللي قمسي وان جبما تهمرا جتين دلغان جتا وان نما في ربي اللي نمفين فما كان جواب قومه دي بسان تو تيسان تان إلا أن قالوا جتو ملي إيثنا بعذاب الله عذاب ما ربي كودي ستسنو في دجانين إن كنت من الصادقين يو عذاب ربي سنتي بوسا كانك دغاب جتو تاتي عذاب ربي تسنقبا كان يوك دغاب جتو تاتي مي عذاب ما ربي كجتو سنو في دجانين سبحان الله إكوما أفان إساني وان سالفتو نم ربي تكفريكانا نم ربي تكفريكون تكوما أفان إسا عذابا قف عذاب ربي كون ملافا إسا تفكاتا يو قد غاب جتو مي عذاب جتو سمبوس يعني مي دوبا يغيرون دي رتيج دي خاكون اللين قال رب انصرني على القوم المفسدين يا ربي كي ناتم سي فوتا كتي بديد لجوثان قد برتي دي رتي دي رتي هجمتوثان بك والغيت تمرتي وان بدي ملي وان تلتون دلي نسان فوتا كرانا مديمو روغتي اكتي نم نساني جتش كرا دبرو دلغتان يا ربي كي إرتنا تمسي دي أتمان نافقه وان فيتن جران دوبا نبي الله لوت إنكن دوبا بدين نخلوه ولما جاءت رسولنا إبراهيم ويتم ارغون كان نبي الله ابراهيم تدوهن جلدو بربين ارغان غرلوتي فنا ديمتي نبي الله ابراهيم رغورت ارغان غرلوت ديمتي ولما جاءت رسلنا ابراهيم ارغون كان ابراهيم تدوهن جنان بالبشرى غمچودان تدوهن جنان غمچودان تدوهن نبي الله ابراهيم تي غمچودان دوهن قالوا نجلا إنا مهلكوا أهل هذه القرية نتيم كوني بلسوا نافدمنا جلانين أهل هذه القرية ورى غندا فزوم كاما نبي الله لوت كيس جرو كانت أيوف دمنا جلانين نما من قدوة بيا ويدروا بلسوا دمو نما قردت واهموني مجرى جتو فكاتي قرر ملائكة دا ويفعلون ما يؤمرون aja jagara dufanin asdufani nabi allah ibrahim inille ilmani argatan gammachisani ganda kanalle hin doina ganda fasada kanalle hin balle sine churang gammachisani ganda kanani doina jechu kanisan jennan inna ahlaha kanu zalimin jalanin sababada yani fille bayansani war ganda tani kanu zalimin war zulmi alubu fi midan tahani zalim to tahani لبو في ميداني بديد لغنتنا لبو في ميداني غند كان دايو فريم نجاني قال نجد النبي الله ابراهيم ان فيها لوطا لوط كيف تجرا براجر نجين لوطي كان جيرن نيسا اتهمومتي يلا كتابنا يتفسروا جيرن لوط اتش جرجو اتهمومتي لوط ان كن وان جر كن دلغ ولين دلغان جيرو ايغا غندي سندويتن ظالمين نجر إذا ظلمي أف كده متاهة نما قل كل نما وان إسان دلغن كان ولين هندلين كبدي إسان دلغن كان إرى قل كل تكهز سجرالو تجران قالوا نحن أعلم بمن فيها نتسر هبتاج رجان أكتي أوينو في كان مرة هبنات ديمنا نتكت أوينو في كبافن الله هبنات ديمنا نتسر قبا قبا بمن فيها نما قند سنكهز سجرو نتسر قبا قبا جانين لننجينه وأهله إسال نقابة سوداف ديمنا وأهله ما تي إسال إلا امرأته كانت من الغابرين نيتي إسات عذاب كيستي نهفت جتشو ربين دبر شسام لي نيتي إسات كتا دوام تجرا نيتي إسا قدو جلنتنا ور كتابة ور تفسيرة ور إسا قدو سام لي فقدنا الأفدي نبي ربي اللي أزاقه تي ربي تكفرتي ومتى فاهشاد لقساني والتات سام لي إسافي والرسالة نقابة سوداف ديمنان توق أبو أبشر جانين إسافيات ديني إبراهيم يوجين هقنا حاسيت أصدبري إرغان أما إبراهيم إمبراكاني ديمني ولما أنجات رسولنا لوطا إرغورني كأنك نبي الله إبراهيم الرقوري أصدبري سن ويتا ورى لوطكا نقايان غندي لوطري إبراهيم ولو موقع جنني ولما أنجات جتو أنينتني حسب ما نعلم لا سبب إرابات التزايد جانو لماني دب مكان قد جبه سوراف دفته دب مكان قد جبه سوراف دفته ولما أن جاءت ويتما دفت رسولنا إرغوني كأنك ملائكا لاسون ويتما دفا لوطا لوطا ويتما دفا سيئ بهم انتبهوا سيئ بهم هم فمججو لبهم سانسنين هم فم جججو نتجابات تججا دبين في أن كن مغير الصيغة في لماذي مبني للمجهول مبني للمجهول في أبيهم جتون هم فم جتشاد إسانين هم فم جتون إتت أغيام جتش سبب إسانيتي بإتت أغيام ريتو تسانيتو تبديتي جري نبيوتا جري ملائكا كدفن كن نما فكاتني تدفني سنوالي نك كتابا تفسيرا جدوتي شبابا دردرا ببريدا وان برافقاتو كانت تولدو تجا النبي الله لوط كانت إسان اتولونا اتول سيناني جنانين نبي الله لوط بدي أمت إسا كان يادتي رفتي كيسما كان نراتي تكي سنجي چودا كما آيات وفتا براسي ساتو إرانو فحاس وامو من قدو كيسما تيسانا كيساتي فديهانا نقولي ناجي چودا نفرا كاراتون سي أبيهم جيچون إسانين هم فمججون سبب إسانين إيه ساءه وأحزنه مجيئهم رفت إساني كن إسرفتشيس إسناتيس ججودا نبي الله لوتيسا وضاق بهم زرعا ججون أما اللي تبات ججودا سبب إساني سنين تبات زرعا ججون كن تمييز جدانيني غردن ديتيرا ججا غردن ديتيرا تبات ججون زرع ججون هان رباتي الزرع الطاقة والقوة دندتي كبيرنا همنا كبيرنا جبيرنا كباتو ريجو وضاق بهم زرعا ججون تمييزني كوني محولنا عن الفائل جانوري عربية دا فائل الراجج جيرمي جداني أصلي نساء ضاق زرعه بهم ججو ضاق زرعه بهم ضاق زرعه أي ضاق قوته ججو ضاقت قوته لافت ججار جبيرني إساس النلافي جبين إني كبسون نلا فري أمم نكون إنتي سني وان إني جرون هندا جاني إساني في رفتك البين شبته في هم نفيد أتجد وان غرودا بيجت ما فان كي نت وان غرودا بي وفي رادو بندن ده وان إني آخر سورة براك يسكت لو أن لي بكم قوة أو أو إلى ركن شديد التجارة كان وإن ضاق بهم زرع أجد كل قران الرأب برمسون كأجت أكذب ميه ما مسون وصوهم نأفي فوق أباد دي الرادوغو كدنده تاتي وصوه وهيبير كدهو سنين نمني نوجي خجرات تاتي سلاكر وين نغوتني جتشون كوني مالي في دددبي هنجي فتامي دددبو إساكي النجتش وضاق بهم زرعا جتشون ماري أي ضاق زرعه بهم جتشو أي قصرت طاقته وقدرته دددبدي جتش هم نساني لافتي أمام جرسني تت دوبا كتر كتو إساكا ويتعال جن جر ملايكا دا كوني وقالو جلنين دوبا لا تخف إن صداتين جانين أي لا تخف علينا إجا نورتين صداتين جانين وما نورتين صداتين جانين توتي وما تنغوتو متي دوبيا كدرسان إنسيني إنس نورتين صداتين جانين ولا تحزن وركيتي ورامت أوامو ديمو خنا في اللي الرفتيني جانين خنا بدين تبوف ديمتي توتتي يجتي الرفتيني جانين خنا اللي داراغو دوداف ديمنا فدرا لا تخافي مالري لا تخاف علينا ايتودا نورت صداتيني ولا تحزن هنين الليدا جرى كنافس النيني وركيك زوال انجرو في متاكيتي في الليل رفتيني إنا منجوك نتسيك نبافنا جلنين أتين دوامتو ولين أتين ولين دوامتو سبافنا جلنين انتبه أيضا وأهلك جتون كوني سنرت أتخي دامتي جلن كافي كنرت أتفي تون انتو جان كافي كوني مجرورة إني مضاف إليه دا منجوك جتون كوني غريساتي تركتي كوني وأهلك جدا كوني منصوبة منصوب ني مجرورة رت ري أتفي انتو أتفين كدرا رت أتفي مسانيون سلا إيرانا كتوكتان وأهلك جتون كون وننجي أهلك جتا وننجي جتو جدو سنجلتا سنرت أتفهم مالي كافي رت أتفهمني بارك الله فيكم إنا منجوك نتسيكنا نغابافنا نغابا تاتنتوكم تسيكنا نغابافنا وننجي أهلك جيكا ورّكي اللي نغابافنا ورّكي اللي انتوكم إلا امرأتك نيتي تيقدوسا مليكو كانت من الغابرين إتين سنور عذابك يستطيح فرّاك تاتي دوبا يتكنا جدانين إساري فتكنا عن اللي رفتين جدانيني غند اللي نبدال لين اتهمامي والرساتي بني ربين كيسان جابا سجدت لإتهمي إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء نتبوسو رجلنين نبوفنا على أهل هذه القرية ورقند كنا إرت نبوفنا رجزا من السماء عذاب سمراته سان إرت بوفنا جاني عذاب سمراته عذاب سمراته سمع البكبرات تكهيمة مي ها؟ فامطرنا عليهم إسان التروب سيبنا جرا حجارة أغاثة من عربين التروب سبحانه وتعالى أشتك رجزا من السماء عذاب رجزا جتون كوني نكرا جان نكرا قدون كون عذاب جبين إسان دانقان قبن جتون جان رجزا جتون مان كون نكرا تهون كون أكسكت دلال جان فانا ربادت عذاب دانقان قبن كجبين إسان حقنا جتن سمي سنرى اتبوسوا الأفضل نبي ما كانوا يفسقون سبايسان قرار بير رابعين افجلانين سببان إسان دوامني في الله همام عجد شعر دوبا ولقد تركنا منها جردو بربين نتديفنا جرى منها غند سنرى ديفنا جرى قرية سزوم تدوي نسنرى هم بفنا جتشود آية ملكة بينة درباتو علامة واضحة هم بفنا جرى لقوم يعقلون والروابيكوف والراقليك أبوف لأنهم الذين يعتبرون بالآيات والآية ربي قال لي رفيدة إساني والرقل لي والرفيدة ملكة دربها لديفني ملكة دربها سنتقع على العجاجة هذا الراتب هر الميت كجرنين هذا الراق قرطمين كيسر تنجرى أن جرني من الرهاس وكن والرقاف سنأكدت دائمي قندساني جرني ربي ورى دائه ولين ربي ننتهيني بحر الميت يعني دوبا ورى قرآن كان الرى وقدابه فتر ربي نهاتاسسو بود ورى بدي جتو كان ربي نفاقلتو اكي كنا ما قالوا مالي نمن الرانقور فمو نمن بدي كن آخر إساء بدي مجتو كان ربي نفاقلتو نمن هكا دنيا تنرى جروا توبتون ندقى بيقاتي آخرتي دبر توبتون ندقى بمتو أجدت كما والواقة كما تقول أنه كان أبو جرى كانت قرامه ورى تقوم ربي بيكي قبل ما نستهوك فبيكي سنتي دلقي إردت جراتي قرآن كان ردت دؤي إردت كاف مربنا تاسسه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.